عبارة بعض الناس يقول سويت اللي علي والباقي على الله يا شيخ، ترجع إلى النية. نعم يا شيخ، إن أراد بقوله والباقي على الله ترك واجب مما أوجب الله عليه فهذا لا يجوز. يجب أن يقوم الإنسان بالواجب تاما، يجب أن يقوم الإنسان بالواجب تاما. أما إذا كان تطوعا أو كان فريضة لكن عجز عن باقيها، الظاهر أن معنى قول الناس والباقي على الله أي أن الله يعفو عني وأنه يثيبني حيث تركت العمل عجزا عنه. هذا هو الظاهر من معنى هذه الكلمة عند الناس. جزاكم الله خير. لو قال الشيخ عملت الذي علي وأسأل الله التوفيق دعا بعد ذلك، لو قال عملت الذي علي وأسأل الله التوفيق والقبول، هذا طيب.